قال الرسول هل لا تركتمون يتوب الله عليه، لكن ما فيها دليل. فرق بين من رجع عن إقراره وبين من هرب تائبا إلى الله، بينهم فرق. لو هذا الرجل بعد ما أنه بدأوا يضربونه هرب وراح فنخلوه يتوب، لكن يجي يلعب علينا، نتعب ونحضر ونكتب ضبط وكل شيء، نعم، ويقول لنا أنا اللي سرقت أو اللي أنه اللي زنى بالمرأة، ويصف لنا العملية التامة كل شيء، ومع ذلك نقول الله ما دام رجع اتركوه. أنت الوقت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب، ناخذ في هذا مناقشة. المرفوع الصريح ياسر. وما ظهر خطأ. لا. نعم. إذا قال الصحابي سمع لا. كل ما قاله من قول أو فعل. كل ما قاله أو فعل أمامه أو أقل. نعم. نعم. نعم. أحسنت. هذا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا المرفوع صريحا. حتى لو رفعته أنا الآن إلى الرسول فهو مرفوع صريحا. فإذا كان منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع صريحا، إما قول أو فعل أو تقرير. القول مثل لعبد الله. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يلا إبراهيم. الفعل. الفعل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فمسح على خفيه. طيب. التقرير خليل. تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صلى بقومه جنبا من تيمم لشدة البرد. طيب، وهو عمرو بن عاص. طيب، ما هو المرفوع حكما طلاب؟ المرفوع حكما ما أضيف إلى الصحابي. نعم، ما أضيف إلى الصحابي عنه أربعة. لا يمكن أن يشترط هذا الصحابي أن يكون أخذ الإسرائيليات. نعم. وأنه ليس من الشيء الذي يمكن أن يكون في مجال الاجتهاد. نعم. وهي أربعة. وهي ثلاثة أمور. إما نذكر عن الماضي. طيب، بس. نعم. مش بعد. والثالث. نعم. يا شيخ، ما ذكر الصحابي يعني ولم يكن له تعلق الأمور الآتية قصد المستقبلية أو الماضية كأخبار الأنبياء والمرسلين السابقين في وقت خلق الناس. لا. أو شرح الفريق. ها. هو الصحابي رضي الله عنه والله حول كنا نفعل عند الرسول في زمن رسول الله عليه. لا. ترتيب ثواب خمس أو عقاب خمس. قلنا من فعل كذا فله كذا دون الأجر. إيه، لكن طيب وش نقول؟ هو ما أضيف إلى الصحابي. إيش بعد؟ الذي لم يعرف. لم يأخذ دور رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا له تعلق بشرح غريب أو لغة. أحسن. الذي لا مجال للاجتهاد فيه. نعم. ما هو؟ الله أعلم. أحسنت. ودي بعد أنت يصير عندك علم في هذا. نعم. الأخبار عن الماضي. إيه؟ الأخبار عن المستقبل البعيد أو

أو قال يبلغ به النبي أو يرفعه إلى النبي صار صريحا. شف لما حذف المنتهى صار مرفوعا حكما كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. طيب شيخ علي، يعني ها هل كان السلف رضي الله تعالى عليهم يعني يلقبون علي نبي طالب رضي الله عنه عليه السلام، كما الان المتاخرين يكتبون رضي الله عنه او يذكرون عليه السلام عليه السلام؟ لا رضي الله عنه كل الناس لا عليه السلام او كرم الله وجهه. نعم. اما عليه السلام فلا اعلم عن السلف ان يقول عليه السلام، لكن لعله من الشيعة صاروا يقول عليه السلام لان هذا من باب التكريم له. والحقيقة ان الرضا فوق السلام، الرضا فوق السلام، لأن رضا الله عن الإنسان يحصل به السلام من الآفات ويحصل به حصول المطلوبات، فالرضا أفضل بلا شك. كذلك كرم الله وجهه. نعم.